أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، ذكر علامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن الجزم علامتين هما السكون والحذف، والأصل في علامات الجزم هو السكون فهو أم الباب والحذف نائب عنه. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، ما ليس آخره حرفا من حروف العلة وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عامل الجزم، والمراد بالجازم عامل الجزم وهي أدواته، وستأتي في كلام المصنف فيما يستقبل، نحو يلد ويولد في قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد. فالفعلان يلد ويولد مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما فعلان مضارعان صحيح الآخر. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعتل الآخر هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، ومنه يتقي في قوله تعالى: ومن يصبر ويتقي. ففعل يتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء، فأصل الفعل يتقي آخره ياء. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة كما تقدمت.